فكان عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. له الأسماء الذين